أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أعطي والدي من زكاة مالي كي يحج ويعتمر؟ الجواب بالنظر إلى نفقة والدك وأنت قادر عليها، لا يجوز لك أن تنفق عليه من زكاة مالك. وإذا لم يكن مستطيعا للحج فلا يجب عليه الحج، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان لا يعني إذا لم تكن عنده قدرة مالية فلم يجب عليه الحج. هذا من جهة الأب. أما من جهتك أنت فتريد أن تدفع الزكاة لأبيك من أجل أن يحج، فهذا لا يجوز لك. وخير لك أن تتكرم على والدك ويكون ذلك من بره، وأن تحج به. وإذا كان ظروفك لا تسمح لك بالحج به فإنك تنفق عليه من مالك لا من زكاة مالك. وبالله التوفيق.